قناة لحن. تحاشى من شعوري وتفيق البلا عني كل ما جيت اتحلل من ذنوبي ما لقيت مسامحة وابليس يزهمني تريا اوجعتني ضيقتي والناس حولي ما داروا علي وسعها باحت غيوبي وسلامتك يا المواجه ما سلامتك يا القفية لا تقول أبو محمد مالي عيال وعزوبي وين محمد وانا ماني هنا قول علي ولا بلاش مضقت قلي الجنوبي والجنوبي ما ذبح إلا المسامح والحمية قلت ودك ننهي